السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى قال في فصل في الحلم والتؤدات في الأمور كلها: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الطيب عبد الله بن محمد القاضي يقول: سمعت أبا عوانة يقول: سمعت أحمد بن عبد الرحمن يقول: سمعت الأصمعي يقول: أخبرني أبو عمرو بن العلاء قال: ما تشاتم رجلان قط إلا غلب الأمهما اللئيم الأمهما الهمزة الأولى. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا إسحاق المزكي يقول: سمعت أبا القاسم المذكر ينشد لبعض السلف: بلاء ليس يشبهه بلاء عداوة غير ذي حسب وديني، يشينك عرضه إن نلت منه، ويرتع منك في عرض مصون. اقرأ يا أبا عمر. مش معانا ولا ايه؟ طلعت. عبد الله الربيع معانا؟ نعم يا سيدنا، الله يبارك فيك. عبد الله، أحسن الله إليكم ورضي عنكم سيدنا. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا إسحاق المزكي يقول: سمعت أبا القاسم الذكر ينشد، سمعت أبا القاسم الذكر ينشد لبعض، سمعت أبا القاسم، سمعت أبا القاسم الذكر. إيه ده، أنت فرقهم كم؟ 8222 سيد، 23 23، أحسن الله وأبو إسحاق المزكي، مش الذكر، ذكر. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن نصر البغدادي يقول: سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد ينشد: لن يبلغ العز أقوام وإن كرموا حتى يذلوا، وإن عزوا لأقوام ويشتموا فترى الألوان مشرقة، لا عفو ذل ولكن عفو أحلام. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر بن المؤمل يقول: سمعت أبا نصر بن أبي ربيعة يقول: ورد صعصعة بن سوحان على علي بن أبي طالب رضي الله عنه من البصرة، فسأله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان على خلافته بها، فقال صعصعة: يا أمير المؤمنين، إنه آخذ بثلاث وتارك لثلاث: آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، وبحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر الأمور إذا خولف، تارك للمراء وتارك لمقاربة اللئيم وتارك لما يعتذر منه. أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف قال: أخبرنا أبو سهل الإسفرايني قال: أخبرنا أبو جعفر الحذاء قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن ابن عطية قال: قال الربيع بن خثيم: الناس رجلان، مؤمن وجاهل، أما المؤمن فلا تؤذه، وأما الجاهل فلا تحاوره. وقد روينا معنى هذه اللفظة من حديث رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب المدخل في باب فضل العلم خير من فضل العبادة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن كيسان قال: حدثنا هارون بن المغيرة وهو أبو حمزة الرازي قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: لا نعم لا تشري نعم قال لا تشري مودة ألف رجل لا تشري مودة ألف رجل بعداوة رجل. ورواه عبد الكريم عن الحسن وقال: لا تشرين صداقة ألف رجل بعداوة واحدة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو إسحاق المزكي قال: حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم القبطان قال: حدثنا محمد. نعم شيخنا، بعداوة واحد، بعداوة واحد، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو إسحاق المزكي قال: حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم القطان قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمر بن عبد العزيز الرلي قال: حدثنا عبد الله بن كليب المرادي قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح قال: حدثني شيخ جار لي بإفريقية من أهل المدينة قال: سمعت حسان بن ثابت في جوف الليل وهو ينوه بأسمائه، وهو يقول: أنا حسان بن ثابت، أنا ابن الفريعة، أنا الحسام، فلما أصبحت غدوت عليه فقلت له: سمعتك البارحة تنوه بأسمائك، فما الذي أعجبك؟ قال: عالجت بيتا في الشعر حكمته نوهت بأسمائي. قلت: وما البيت؟ قال قلت وإن من يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيدي. قال أبو إسحاق زادني فيه أبو الحسين بن أبي سعيد الخالدي. نعم شيخنا. إلا ما جنى لسعيد. إنما جنى لسعيد. أحسن الله. إلا ما جنى لسعيد. لا لا لا لسعيد تأكيد. نعم نعم أحسن الله إليكم. إلا ما جنى لسعيد. قال أبو إسحاق زادني فيه أبو الحسين بن أبي سعيد الخالدي. فلما مات حسان بن ثابت قال عبد الرحمن بن حسان بعد قال عبد الرحمن بن حسان بعد موت أبيه أوقد نارا حتى جذب. قال عبد الرحمن بن حسان بعد موت أبيه أوقد نارا حتى اجتمع إليه الحي. ثم قال لنا عبد الرحمن بن حسان وقد قلت بيتا فخفت أن يسقط بحدث علي فجمعتكم لتسمعوه. فأنشدهم وإن نعم وإن امرؤ نال الغنى ثم لم ينل صديقا ولا ذا حاجة لزهيدي. فلما مات عبد الرحمن لزهيدي. أحسن الله إليك. فلما مات عبد الرحمن ولا ذا حاجة لزهيد. نعم. نعم أحسن الله. فلما مات عبد الرحمن فعل سعيد بن عبد الرحمن مثله ذلك وأنشدهم وإن امرأ لاح الرجال على الغنى ولم يسأل الله الغني لحسود. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو زرعة الرازي قال حدثنا أحمد بن محمد الصابوني قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول المراء في العلم يكسي القلب ويورث الضغائن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا مروان بن شجاع قال سمعت عبد الكريم الجزري يقول ما خاصم وارع قط. قال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثني عنبسة القاضي قال سمعت جعفر بن محمد يقول إياكم والخصومة في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. قال حدثنا أبو عبد نعم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الصاغاني وقال حدثنا إسحاق بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول جتني بالجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أحمد بن سهل البخاري قال حدثنا إبراهيم بن معكل قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يحدث وذكر رجلا بكثرة الكلام مراجعة الناس فقال من صنع مثل هذا من صنع مثل هذا ذهب بهاؤه. قال مالك وبلغني أن عمر بن عبد العزيز كاتب رجلا كان له قدر في حاله وسرف في خصومة خاصم فيها وألح في ذلك فقال له عمر إن لك قدرا وحالا ولا أحب أن تخاصم وإن فإن ذلك مما يهينك ويزري بك. قال مالك وذلك أنه يحضر فيحجب ويدفع الحرمية في صدره وهذا مذلة لذي الهيبة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان يقول سمعت أبا عوانة الإسرائيلية يقول سمعت سعدان بن نصر يقول سمعت الهيثم بن جميل يقول بلغني عن الرجل يقع في فأذكر استغنائي عنه فيهون علي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نعم شيخنا يبلغني أحسن الله إليكم يبلغني عن الرجل يقع في فأذكر استغنائي عنه فيهون علي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال محمد بن تميم من الحنظل قال حدثنا محمد بن العباس الكاملي قال حدثنا علي محمد بن الطافسي بن أختي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال كنت مع رجل فوقع فيه إبراهيم فأتيت إبراهيم فقلت له إني كنت مع رجل فوقع فيك فوالله لقد هممت به فقال لعل الذي غضبت له لو سمعه لم يقل شيئا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت أبا علي الحسن بن الحسن ابن محمد الجبائري يقول سمعت الحسن بن أحمد بن عبد الواحد يقول سمعت أبا إبراهيم الشربية يقول وقال له رجل يا إبراهيم إن فلانا يبغضك. قال ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثني محمد بن عيسى الطرسوسي بمروى قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني مطرف قال لي مالك بن أنس ما يقول الناس فيه قلت أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع. قال ما يزال الناس كذا، لهم عدو وصديق، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. حدثنا أبو سعد بن أبي عثمان الزاهد قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله البجلي بمكة قال سمعت أبا الحسن الزيات يقول سمعت أبا الحسن بن عطاء يقول أربعة من علامات الأولياء: يصون سره فيما بينه وبين الله عز وجل، ويحفظ جوارحه فيما بينه وبين أمر الله عز وجل، ويحتمل الأذى فيما بينه وبين الناس، ويداري مع الخلق على تفاوت عقولهم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا رجاء بن أبي سلمة قال الحلم أرفع من العقل، وذلك لأن الله تسمى به. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن العنبري قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت يزيد بن موهب يقول سمعت ضمرة يقول العقل الحفظ، واللب الفهم، والحلم الصبر. أخبرنا علي بن المؤمل قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا أبو أحمد الفراء قال أخبرنا علي بن عثام عن الأصمعي قال قال مسلم بن قتيبة الدنيا العافية والشباب الصحة والمروءة الصبر على الرجال، فسألت ما الصبر على الرجال فوصف المداراة. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حضرت مجلس أبي الحسن بن سمعون فسأله رجل عن التصوف ما هو، قال إن له اسما وحقيقة، فعن أيهما تسأل؟ فقال عنهما جميعا. فقال أما اسمه فنسيان الدنيا ونسيان أهلها، وأما حقيقته فالمدارات مع الخلق واحتمال الأذى منهم من جهة الحق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي بكر الهذلي عن سعيد بن جبير في قوله وسيدا وحصورا قال السيد الذي يملك غضبه والحصور الذي لا يأتي النساء. أخبرنا أبو الحسين بن بشار قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الغلابي قال حدثنا رجل من بني تميم قال قال الأحنف بن قيس لا مروءة لكذوب ولا راحة لحسود ولا حيلة لبخيل ولا سؤدد لسيء الخلق ولا إخاء لملول. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي الفقيه قال حدثنا أبو بكر الدريدي هكذا شيخنا نعم قال حدثنا أبو حاتم عن العتبي عن أبيه قال أعيا ما يكون الكريم إذا سأل حاجة، وأعيا ما يكون الحليم إذا خاطب سفيها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت عبد الله بن محمد الزاهد يقول سمعت أبا علي الثقفي يقول لا تقم على خلق تذمه من غيرك، ولا تفعل ما لا يحمد منك حتى تصلحه من نفسك ولو بالتخلق. أخبرنا أبو عبد الله قال سمعت أبا أحمد بن أبي عبد الله الواعظ يقول سمعت أبا العباس السيد يقول دخل رجل على أبي الموجه فقال إني خارج من مروى فلو عطني. فقال أبو الموجه وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلي. أنشدنا أبو القاسم المفسر قال أنشدنا أبو الحسن علي بن عاصم لصالح بن عبد القدوس لصالح بن عبد نعم شيخنا المفسر أحسن الله إليكم. أنشدنا أبو القاسم المفسر قال أنشدنا أبو الحسن علي بن عاصم لصالح بن عبد القدوس كل إلى الغاية محثوث، والمرء موروث ومبعوث، فكن حديثا حسنا سائرا بعدك فالناس أحاديث. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حديثا حسنا سائدا بعدك فالناس أحاديث هكذا شيخنا كذا نعم. قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرني رجل سماه قال كان بين عاصم بن عمر وبين رجل من قريش دور، فقال القرشي لعاصم إن كنت رجلا فادخلها. فقال عاصم أو قد بلغ بك الغضب هذا؟ هي لك. فقال القرشي سبقتني بل هي لك، فتركاها لا يدخلها واحد منهما حتى هلك، ثم لم يعرض لها أولادها. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر نعم شيخنا ثم لم يعرض لها أولادهما صح. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محمد بن أبي كثير قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك بن القاسم عن محمد كان يكون بينه وبين الرجل المدارات في الشيء فيقول له القاسم هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه هو لك فإن كان حقا هو له هو لك. أن القاسم محمد كان يكون أن القاسم بن محمد نعم نعم أن القاسم بن محمد كان يكون بينه وبين كان يكون بينه وبين الرجل المداراة في الشيء فيقول له القاسم هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه هو لك فإن كان حقا هو لك فخذ ولا تحمدني فيه وإن كان لي فأنت منه في حل وهو لك. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا خالي قال أنشدني ابن أبي الدنيا قال أنشدني أبو حفص القرشي كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء فإنه لك باقي ولو أنني خيرت كل فضيلة ما اخترت غير محاسن الأخلاق قال وأخبرنا الحسن قال أخبرنا أظنه محمد بن زكريا قال أنشدنا ابن عائشة لبعض الشعراء ألم تر أن الناس يخلد بعضهم أحاديثهم والمرء ليس بخالدي وإذا الفتى لاقى الحمام رأيته لولا الثناء كأنه لم يولدي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني جعفر بن محمد الخالدي قال حدثني إبراهيم بن نصر المنصوري قال حدثني إبراهيم بن بشار قال تكلم إبراهيم بن أدهم إلى رجل يكلم رجلا فغضب حتى تكلم بكلام قبيح قال فقال له يا هذا اتق الله وعليك بالصمت والحلم والكظم قال فأمسك ثم قال له بلغني أن الأحنف بن قيس قال كنا نختلف إلى قيس بن عاصم نتعلم الحلم كما نختلف إلى العلماء نتعلم العلم قال فقال له لا أعود. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن علي الجوهري بمروى قال حدثنا أبو عبد الله البوشنجي بمروى قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي أبو عبد الرحمن بن سلام قال زعم خاقان بن الأهتم قال زعم خلقان بن الأهتم قال الأحنف بن قيس تعلم الحلم تعلما ولقد تعلمته من قيس بن عاصم ثم قال أتي قيس بن عاصم بابنه قتيلا فجاءوا بقاتله وهو أحد بني عمه فقال له نقصت عددك وأوهنت عزك وقتلت ابن عمك وقد عفوت عنك وإن أمه لثكلى وقد حملت لها 100 من الإبل من مالي. أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو بكر عثمان بن محمد بن الحسين صاحب الكتاني قال حدثنا أبو عثمان الكرخي بطرسوس قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رستة قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إن كنا لنأتي الرجل ما نريد علمه وحديثه إنما نأتي لنتعلم من هديه وسنته ودله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو القاسم بن حبيب من أصله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد البيروتي قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول لا يعجبنكم حلم امرئ حتى يغضب ولا أمانته ولا أمانته حتى يطمع فإنك لا تدري على أي شقيه يقع. قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الرازي قال سمعت محمد بن نصر الصائغ قال حدثنا مردوية قال سمعت الفضيل يقول إني لا أعتقد إخاء الرجل في الرضا ولكن أعتقد إخاءه في الغضب إذا أغضبته. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو عمرو المقري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني قال قرأت على أبي دجانة بمصر قال سمعت ذنون يقول إذا غضب الرجل فلم يحلم فليس بحليم لأن الحليم لا يعرف إلا عند الغضب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال سمعت أبا عثمان الخياط يقول سمعت ذنون يقول ثلاثة من أعلام حسن الخلق قلة الخلاف على المعاشرين وتحسين ما يرد عليه من أخلاقهم وإلزام النفس اللائمة فيما يختلفون فيه كفا عن معرفة عيوبهم. قال وثلاثة من أعلام الحلم قلة الغضب عند مخالفة الرأي والاحتمال عند الرديء إخباتا للرب ونسيان إساءة المسيء إليه عفوا عنه واتساعا عليه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي دار من الحافظ، قال حدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا الحسن بن حماد الوراق، قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، قال حدثني مسعر عن محمد بن جحادة قال كان الشعبي من أولع الناس بهذا البيت: ليست الأحلام في حين الرضا، إنما الأحلام في حين الغضب. سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا عمرو بن حمدان يقول: وجدت في كتاب أبي يقول: سمعت أبا عثمان الحيري يقول: الناس على أخلاقهم ما لم يخالف هواهم، فإذا خولف هواهم بان ذو الأخلاق الكريمة من ذوي الأخلاق اللئيمة. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن أبي علي قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي قال حدثنا موسى بن مطر الأدرمي قال حدثنا أحمد بن خراش عن أبي بكر بن عياش قال كان كسرى قال كسرى لوزيره: ما الكرم؟ قال: التغافل عن الزلل. قال: فما اللؤم؟ قال: الاستقصاء على الضعيف والتجاوز عن الشديد. قال: فما الحياء؟ قال: الكف عن الخنا. قال: الكف عن الخنا. قال: فما اللذة؟ قال: الموافقة. قال: فما الحزم؟ قال: سوء الظن. أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو الفرج عبد الواحد بن باكر قال حدثني أحمد بن محمد الصوفي قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن الحكم قال سئل ذو النون المصري: من أدوم الناس عناء؟ قال: أسوأهم خلقا. قال: وما علامة سوء الخلق؟ قال: كثرة الخلاف على أصحابه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت إسماعيل بن نجيد يقول: سمعت أبا عثمان يقول: موافقة الإخوان خير من الشفقة عليهم. وأخبرنا أبو عبد الله قال سمعت أبا عبد الله محمد بن العباس يقول: سمعت أبا بكر بن أبي عثمان يقول: سمعت أبي يقول: الطاعة في الموافقة خير من الرعاية في المخالفة. حدثنا عبد الله بن طاهر بن أحمد البوشنجي قال حدثنا أبو القاسم منصور بن العباس قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن منصور قال حدثنا يزيد بن طلحة قال حدثنا هشيم عن إسماعيل وسالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: من حسن خلق الرجل أن يحدث صاحبه وهو مقبل عليه بوجهه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت طاهر بن أحمد الوراق يقول: سمعت أبا العباس الأزهري يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: سمعت معمرا يحدث عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال: لا تكرم أخاك بما تكره. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن المحمودي قال حدثنا محمد بن علي الحافظ قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني عرعرة بن البرنت هكذا شيخنا قال حدثنا ابن عون عن الحسن قال: قال الأحنف بن قيس: أما والله ما أنا بحليم ولكني أتحلم. نعم. وأما والله ما أنا بحليم ولكني أتحالم. قال: وحدثنا أبو موسى قال حدثنا حماد أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال سمعت معاوية يقول: لا حلم إلا التجربة. قال: وحدثنا أبو موسى قال حدثني حرمي بن عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا شعبة عن رجل عن شريح قال: الحلم كنز موقر. قال: وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم كنز موقر. كنز موقر، أحسن الله إليكم. قال: الحلم كنز موقر. قال: حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول قال: قال الشعبي: زين العلم حلم أهله. قال: وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس قال: ما حمل العلم في مثل جراب حلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا عبد الله الجرجاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن القاسم الأنباري يقول: أنشدني أبي قال أنشدني أحمد بن عبيد قال أنشدني الأصمعي: وما شيء أحب إلى اللئيم إذا شتم الكريم من الجواب، مشاركة اللئيم بلا جواب أشد على اللئيم من السباب. قال: حدثنا القاضي أبو عمر محمد بن حسين البسطامي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي عن سليمان بن يوسف الجرجاني وغيره عن الأصمعي عن العلاء بن جرير عن أبيه عن الأحنف بن قيس قال: من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأنشدنا محمد بن أحمد بن حماد بن القرشي قال أنشدنا أحمد بن علي النحوي قال أنشدنا أحمد بن ضحيم الأسدي قال أنشدنا أبو عكرمة الضبي وإني لأخسي المرء من غير بغضه، وأدني أخا البغضاء، نعم، وأدني أخا البغضاء مني على عمدي، ليحدث ودا بعد بغضاء أو أرى له مصرعا يردي به الله من يردي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر نعم، قال حدثنا أبو بكر بن محمد الصيرفي مروى قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني الحسن بن الصباح أنه حدث عن عباس بن كليب قال أتاني مؤمل الشاعر فقال قد علمت أنك لا تروي شعرا، ولكن اسمع هذه الأبيات الثلاث: إذا أساء فيك لئيم أبدا فامتثل، نعم، إذا أساء فيك لئيم أبدا فامتثلها له ولا تجبه، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، لئيم القوم يشتمني فيحظى، ولو دمه سفكت فما حظيت، فلست بشاتم أبدا لئيما، خزيت لأن أشاتمه خزيت. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا سلمة قال حدثني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يرى رجلا مجهرا رفيع الصوت، أن يرى الرجل مجهرا رفيع الصوت، ويحب أن يراه خفيض الصوت. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن حماد الأيلي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا سلمة بن علي فذكر غير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يكره من الرجال الرفيع الصوت ويحب الخفيض من الصوت، تفرد به سلمة بن علي وليس بالقوي. وأخبرنا أبو الحسن العلوي قال أخبرنا محمد بن حمدوية بن سهل المطوعي أبو نصر المروزي قال حدثنا عبد الله بن أحمد الفارسي بهمدان قال حدثنا حامد بن محمد قال حدثنا إسحاق بن يسار قال حدثنا الأصمعي قال سمعت ابن المبارك يقول: خالق الناس بخلق حسن، لا تكن كلبا على الناس تهر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في التاريخ قال سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد بن إبراهيم الفقيه يقول: سمعت محمد بن أبي سهل الرباطي المروزي يقول: سمعت أبا مشعر عبد الملك بن محمد السعدي يقول: قال لي النضر بن شمال: يا أبا مشعر اكتب عني هذه الأبيات فإنه أحسن ما قالت العرب: نعود على ذي الجهل منا بحلمنا، ونأبى فلا نأتي الدنيء من الأمر، وإن نحن أيسرنا ذللنا لجارنا، وإن نحن أعسرنا ذللنا على العسر، ألا إن شر الناس من بطر الغنى، وإن ذل منه المستكين على الصبر. قال: فصل في الدعاء والمسألة من الله عز وجل، حسن الخلق. قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن حسين الشيباني قال حدثنا أحمد بن حماد زغبة قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب وابن لهيعة قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الدعاء يقول: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن سليمان الواسطي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني، قال مسعر: ولا أدري أقال وأهل بيتي أم لا، ولكني أقول منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير القاضي قال أخبرنا أبو جعفر بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا عثمان قال حدثنا جرير قال وأخبرني يحيى قال حدثنا علي بن مسر جميعا عن عاصم الأحول عن عوسجة بن الرباح عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحيى: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حسنت خلقي فأحسن خلقي، ولم يرفعه عثمان بن أبي شيبة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. قال الإمام أحمد ورفعه أيضا أبو شهاب الحماط عبد ربه بن نافع عن عاصم الأحول بهذا الإسناد قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. أخبرنا ابن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أبو السري الجلاجلي قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو شهاب فذكره ورواه إسرائيل عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ورواه قتيبة عن جرير عن الأشعث عن عوسجة بالإسناد الأول مرفوعا. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد قال حدثنا عبد الجليل عن شهر عن أم الدرداء قالت: بات أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي وهو يقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، حتى أصبح فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق. فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن الخلق الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، وإن العبد المسلم لا يغفر له وهو نائم. قالت: فقلت: يا أبا الدرداء، قال يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. حدثنا أبو سعد الزاهد قال حدثنا عبد الله بن محمد الأشعري قال حدثنا محمد بن طيب بن العباس قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الغسيري قال حدثنا أبو جعفر مولى بني هاشم قال حدثنا أبو بكر المدني قال قال سعيد بن العاص: يا بني، إن المكارم لو كانت سهلة يسيرة لسابقكم إليها اللئام، ولكنها كريمة مرة لا يصبر عليها إلا من عرف فضلها ورجى ثوابها. نعم. قال حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا أبو الدهماء البصري عن أبي الظلال القسملي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله لوحا من زبرجدة خضراء جعله تحت العرش، ثم كتب فيه: إني أنا الله لا إله إلا أنا، أرحم ذات رحم، خلقت 10 و300 خلق، من جاء بخلق منها مع شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا عيسى بن سنان أبو سنان عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد قال: وقع الطاعون في بيت المقدس. قال: وكان عمر بن الخطاب استعمل جدي على بيت المقدس. قال: فجعلت الجنائز تنقل وجدي يصلي عليها، وجعل لا يحملهن إلا الشباب أصحاب التعبد والحمام. قال: فقلت: أصلحك الله، هل ترجو لهؤلاء شيئا؟ قال: يا بني، وحدثك عن الثقة أن الإسلام وضع على 333 شريعة، لكل عضو من ابن آدم شريعة، فمن جاء بواحدة منهن مخلصا دخل الجنة. قال: ثم قرأ: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: قلت للمغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد: أترجو لهؤلاء الشطار الذين ينقلون الجنائز ويحفرون ويدفنون أيام الطاعون؟ قال: أفضل الرجاء. قال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 333 شريعة، من وفى بشريعة منهن دخل الجنة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد قال حدثنا أبو كلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبد الله بن راشد مولى عثمان أنه سمع عثمان يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 117 خلقا، لا يوافي عبد بخلق منها إلا أدخله الجنة. هكذا رواه عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد، وليس بالقوي في الحديث، وقد خولف في إسناده ومتنه، وهو أيضا ليس بالقوي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا أبو عبد الرحمن المكرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن راشد المولى عثمان بن عفان قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الله عز وجل لوحا فيه 315 شريعة، يقول الرحمن: وعزتي وجلالي، لا يأتيني عبد من عبادي ما لم يشرك فيه بواحدة منهن إلا أدخلته الجنة. 58 من شعب الإيمان، وهو باب في الإحسان إلى المماليك. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه. رواه همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا سعيد بن شرحبيل قال: حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه يضرب له أجلا أو وقتا، إذا بلغه أعتق. أخرج مسلم حديث الجاري من حديث الليث وغيره، وحديث المملوك صحيح على شرطه وشرط البخاري. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي أنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود عن زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة عن محمد بن الفضيل بمثله. قال الحليمي: فأوصى الله تبارك وتعالى ثم الرسول صلوات الله عليه أمته بالمماليك كالإيصاء بالوالدين والجيران وكالإيصاء بالصلاة، فدل ذلك على وجوب الإحسان إليهم وترك التحامل بالجور عليهم. فأول ذلك ألا يقول أحد للذكر منهم عبدي، بل يقول فتاي، ولا يقول لأنثى أمتي، بل يقول فتاتي. وبذلك جاء الخبر نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن نعيم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، فكلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليكن غلامي وجاريتي وفتاتي وفتاي. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره. قال: ثم الذي يتلو هذا أن ألا يكلفه ما لا يطيق ولا يجوعه ولا يعريه، ثم ألا يعذبه من غليظ بما يشق عليه، ولا من الضرب بما ينهكه إلا أن يصيب حدا فيقيمه عليه. ثم بسط الكلام في الإحسان إليه، وقد ذكرنا الأخبار في ذلك في كتاب النفقات من كتاب السنن، ونذكر هاهنا إن شاء الله ما حضرنا. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حسن بن إسحاق البزار ببغداد قال: أخبرنا أبو محمد نذكرها هنا ما حضرنا. أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزار ببغداد قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسارة قال: حدثنا المكرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني محمد بن عجلان عن بكير عن العجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال: حدثنا إبراهيم بن حسين قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد يقول: رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسأله عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم عليه. رواه البخاري عن آدم، وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا شعيب بن يحيى عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الفقير عند الغني فتنة، وإن الضعيف عند القوي فتنة، وإن المملوك عند المليك فتنة، فليتق الله عز وجل وليكلفه ما يستطيع، فإن أمره أن يعمل بما لا يستطيع فليعنه عليه، فإن لم يفعل فلا يعذب. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا الباغندي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورخ عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لاءمكم من خدمكم فأطعموهم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. عن مورخ عن أبي ذر أحسن الله إليكم. نعم. رواه جرير بن عبد الحميد عن منصور وقال في الحديث من لاءمكم من مملوككم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكسبون ومن لا يلائمكم واكسوهم مما تكتسون نعم. ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن منصور فذكر قال الإمام أحمد هذا هو الأصل والأفضل أن يسوى بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه، فإن لم يفعل فله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقته وكسوته بالمعروف. قال الشافعي رحمه الله والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به. أخبرنا علي بن حلم أحسن الله إليكم شيخ. أقرأ أبو عمر بسم الله إليه قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبدان الصفر قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن بكير بن الأشج أن العجلان أبا محمد الحدث وقبل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. أخرجه مسلم من حديث عمرو بن الحارث عن بكير ورواه سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وزاد فيه بالمعروف وقال ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. أخبرناه أبو بكر بن الحسن قال حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان فذكر حدثنا أبو الحسن العلوي قال أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالوية المزكي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن أبيه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الصانع بطعام قد أغنى عنكم حره ودخانه فادعوه فليأكل معكم وإلا فألقموه أو لتناولوه في يده. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلس معه فإن لم يفعل فليناوله أكلة أو أكلتين أو قال لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. رواه البخاري عن حفص بن عمر وغيره عن شعبة. أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك أخوك فإذا صنع لك طعامك فأجلسه معك فإذا أبى فأطعمه ولا تضرب وجوههم. أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال إني لأضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا خلفي أعلم أبا مسعود فلم ألتفت إليه من الغضب فلما غبشني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط من يد الصوت من هيبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أقدر عليك منك على هذا. قال فقلت يا رسول الله والله لا أضرب غلاما لي أبدا. رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية عن قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن ابي مسعود الانصاري انه قال: كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم ابا مسعود، لله اقدر عليك منك عليه. فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله عز وجل. فقال: اما انك لو لم تفعل للفحتك النار، او قال: لمستك النار. رواه مسلم في الصحيح عن ابي كريب. اخبرنا أو ابو الحسن لمست المسلم: للفحتك أو قال لا لمست لمست النار. لمستك النار، لا لمست، لا لا ميم. لمستك. رواه مسلم في الصحيح عن ابي كريب. اخبرنا ابو الحسن المخرج قال: اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة. قال: فقال: وحدثني ابو شعبة عن سويد بن مقرن المزني انه قال: فرأى رجلا لطم غلاما فقال: اما علمت ان الصورة محرمة؟ لقد رأيتني وانا سابع سبعة، وانا سابع سبعة اخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا الا خادم واحد. قال: فلطمه احدنا. قال: فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتقه. خرجه مسلم من حديث شعبة. ورواه معاوية بن سويد بن مقرن عن أبيه في الخادم، وقال في آخره: قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فيستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. أخبرنا أبو الحسن المقري قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ عودا قال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا له أو ضربه حدا لم يأته فكفارته أن يعتقه. رواه مسلم عن أبي كامل عن أبي عوانة. أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا اسماعيل بن قتيبة وحسن بن سفيان قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال: حدثنا ابن نميرة قال: حدثنا فضيل بن غزوان قال: سمعت عبد الرحمن بن ابي نعم قال: حدثني ابو هريرة رضي الله عنه انه قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا اقيم عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال. رواه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه، واخرجه البخاري من حديث يحيى القطان عن فضيل بن غزوان. اخبرنا ابو سعد المالني قال: اخبرنا ابو احمد بن عدي الحافظ قال: حدثنا جعفر الفريابي ابن وابو نميرة، عبد الرحمن المسعودي. ها؟ وعندك ابن نميرة، من عندها؟ لا بشايب عن ابن نمير. لا، ده حديث، ده عبد الرحمن بن ابي نعم قال: ابي طب احنا شيبه، مش 11؟ نمير. احنا عايزين نقعد حاجة. صلى الله عليكم. قال: اخبرنا ابو سعد المليني قال: اخبرنا ابو احمد بن عدي الحافظ قال: حدثنا جعفر الفريابي وابو عبد الرحمن النسائي قال: جعفر اخبرنا وقال ابو عبد الرحمن: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وقال الفريابي اسحاق بن راهويه قال: حدثنا معاذ بن هشام عن ابي عن قتاده عن انس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل سائل كل راع عما استرعى، حفظ ذلك ام ضيع. استرعية استرعى. قال ابو احمد: تفرد به اسحاق بن راهويه. اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال: اخبرنا احمد بن عبد قال: حدثنا ابو مسلم قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقه ما افضنا، واليد العليا خير من اليد السفلى. تقول امراتك: انفق علي او طلقني، ويقول مملوكك: انفق علي او بعني، ويقول ولدك: الى من تكلنا؟ يقول: فاي احب. اخبرنا ابو عبد الله الحضر قال: حدثنا الاصم قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن عثمان بن زفر عن بعض ولد الرافع بن مكيث، الرافع بن مكيث مكيث، انه قال: قال رافع بن مكيث. مكيث، صلى الله عليكم وسلم. قال عن بعض ولد رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوء الخلق شؤم، وحسن الملكة نماء، والصدقة تدفع ميتة السوء. اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال: اخبرنا احد بن عبيد الملكة، مش هذا مع المملوك؟ حسن الملكة تملك يعني، الملكة وحسن الملكه نماء، والصدقه تدفع ميتة السوء. اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال: اخبرنا احمد بن عبد الصفار قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا سريج بن نعمان قال: حدثنا عثمان بن مقسم عن فرقد السبخي عن مره الطيب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه رجل سيء الملكه، ملعون من ضار مسلما او ماكره. اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبد قال حدثنا محمد بن محمد بن حيان قال حدثنا موسى او ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن فرقد بن السبخي حا واخبرنا ابو الحسين بن سرنا قال اخبرنا عمرو بن السماك قال اخبرنا ابو عمرو بن السماك قال حدثنا عبد الله بن ابي سعيد قال حدثنا محمد بن سعيد بن زياد القرشي قال حدثنا همام قال حدثنا فرقد السبخي عن مرة الطيب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة سيء الملكة. وفي رواية ابن عبدانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه جابر الجعفي عن الشعبي عن مرة الهمداني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة سيء الملكة ملعون من ضار مسلما أو ماكره. أخبرناه أبو ابن عبدانة قال أخبرنا أحمد بن عبدان قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر السقطي قال حدثنا محمد بن أبي خلف قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا حمزة السكري عن جابر فذكر وقيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن أبي بكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة ملعون من ضار مسلما أو غره. أخبرناه أبو منصور الدامغاني قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الغزال قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن جابر فذكره. اخبرنا ابو سعد سعيد بن محمد بن احمد الشعيثي قال اخبرنا علي بن بندار الصيرفي قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الفضل بن الزهري وذكروا انه حكيم زمانه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابي هانئ الخولاني عن عباس بن جليد عن ابن عمر انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن العبد في اليوم؟ قال 70 مرة. اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو بكر الخطان قال حدثنا علي بن الحسن دار برجردي ضرب جرد ثاني عاشر ضرب جرد ضرب جردي الدار بجردي الدار بجردي بجردي الدار بجردي قال حدثنا عمار بن عبد الجبار قال حدثنا الشيباني عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم خادمه فذكر الله فليمسك. اخبرنا ابو طاهر قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عمار بن عبد الجبار قال حدثنا اسماعيل بن عياش الحمصي عن عبد العزيز شيخ منا عن الزهري عن ابن عمر انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حق امراتي علي؟ قال تطعمها مما تأكل وتكسوها مما تكتسي. قال فما حق جاري علي؟ قال تنوسه معروفك وتكف عنه أذاك. قال فما حق خادمي علي؟ قال هو أشد الثلاثة عليك يوم القيامة. أخبرنا أبو سعد المليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي قال سمعت أبي يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا الرقيق فإنكم لا تدرون ما توافقون. تفرد به عكرمة بن خالد هذا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا الليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض شيوخه أن زيادا مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة تحدثه عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني فأضربهم وأسبهم فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي يبقى اقتص لهم منك الفضل الذي يبقى قبلك قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له؟ أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس من شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا لي من فراق هؤلاء أشهدك أنهم أحرار كلهم. هذا المتن شبيه بالإسناد الثاني غير شبيه بالإسناد الأول تفر به قراد ويشبه أن يكون غلطا من بعض الكتاب. أخبرنا ابن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبد قال حدثنا أبو غالب الأزدي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للمالك من المملوك، ويل للمالك من المملوك، لا، ويل للمالك من المملوك، وويل للمملوك من المالك، وويل للغني من الفقير، وويل للضعيف من الشديد. اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال اخبرنا ابو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القرظي فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه اذا زنت ولم تحصن، فقال: اذا ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فبيعوها ولو رفين. قال ابن شهاب: لا ادري اعد الثالثه او الرابعه، والضفير الحبل. اخرجه في الصحيح من حديث مالك. والكلام في حد المماليك قد مضى في كتاب السنن وفي كتاب المعرفه بالتمام. اخبرنا ابو عبد الله العبيقي محمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن المنقذ المصري قال حدثنا المقرئ عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثني حميد بن هانئ قال حدثني عمرو بن حريث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك اجرا في موازينك. اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال حدثنا ابو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب الى العوالي كل سبت، فاذا وجد عبدا في عمل لا يطيق وضع عنه منه. واخبرنا ابو زكريا قال حدثنا ابو الحسن قال حدثنا عثمان قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يخطب وهو يقول: لا تكلف الامه غير ذات الصنعه، لا تكلف الامه غير ذات غير ذات الامه غير ذات الصنعه الكسب، فانكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها، ولا تكلفوا الصغير فانه ان لم يجد سرق وعفوا إذا أعفكم الله، وعليكم من المطاعم ما طاب منها. أخبرنا زيد بن جعفر بن محمد بن علي العلوي بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم أنه كان يكنس الحش بيده، قال: فقيل له: إنك تكفى هذا، فقال: إني أحب أن آخذ بنصيبي من المهنة. قال وكيع: يعني الخدمة. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو أحمد الحبيبي قال أخبرني شهاب بن الحسن قال أخبرني الأصمعي قال سمعت أبا عمرو قال سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: زرت يوما العلاء بن زبر فأقمت يومي عنده إلى المساء، فرأيت له غلاما ما يخدمه، ما رأيت غلاما أقل طاعة وأكثر خلافا لمولاه منه، فقلت له: أبا سالم، ما تصنع بهذا؟ أبعده أو بعه واستبدل به. فقال لي: والله ما أمسك إلا لخلة فقلت: ما هي؟ قال: أتعلم عليه الحلم. حسبك. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى أصحابه السلام، الحمد لله رب العالمين. مزد السفر على الأصل إن شاء الله. السلام عليكم.